الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم وضع الغطاء أو الطرحة عند السجود؟ لأن بعض المصليات لا تضمن طهارة سجادتها أو البلاط الذي نصلى عليه. الحمد لله، إذا سجد الإنسان على شيء